الحمد لله الذي جعل ذكره عدة للمتقين يتوصلون بها إلى خير الدنيا والدين، وجنة واقية للمؤمنين سهام الشياطين وشر إخوانهم المتمردين من طوائف الخلق أجمعين. وصلى الله على خير البشر الذي أنزل عليه ولذكر الله أكبر، فبين للعباد من فضائل الأذكار وما فيها من المنافع الكبار والفوائد ذوات الأخطار ما ملأ الأسفار، وعلى من صاحبه ووالاه وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا يدرك منتهاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الأوسط، والإمام أحمد في مسنده، وأبو يعلى والبزار، وحسنه الألباني. الحديث عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل، فقوله عليه الصلاة والسلام يذكرون الله لا ينحصر في وظيفة معينة من الوظائف المشهورة بأنها هي ذكر الله سبحانه وتعالى، فبلا شك يدخل في ذكر الله التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة، قراءة القرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. والأذكار لا تنحصر في هذا، بل كل عامل لله، كل عامل لله بطاعة لله فهو ذاكر لله عز وجل، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. وقال عطاء: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. فأشرف مجالس الذكر على الإطلاق هي مجالس العلم التي فيها يتعلم الإنسان معالم الحلال والحرام وكيف يراعي حدود الله تبارك وتعالى. ويقول الحسن: ما من شيء مما خلق الله أعظم عند الله في عظيم الثواب من طلب العلم، لا حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة ولا عتق، ولو كان العلم صورة لكانت صورته أحسن من صورة الشمس. وقال يحيى بن أبي كثير: درس الفقه صلاة، درس الفقه صلاة. وكان أبو السوار العدوي في حلقة يتذاكرون العلم ومعهم فتى شاب، قال لهم هذا الشاب: قولوا سبحان الله والحمد لله. فغضب الشيخ، غضب أبو السوار، وقال: ويحك، في أي شيء كنا إذن، في أي شيء كنا إذن. فالعلم أفضل من مجرد يعني الذكر، كما هو معلوم من يعني تفضيل طلب العلم على صلاة النافلة، يقدم طلب العلم على صلاة النافلة. فيعني معرفة الحلال والحرام واجبة في الجملة على كل مسلم، أما ذكر الله سبحانه وتعالى باللسان فأكثره ما يكون تطوعا، لكن العلم، درس العلم الفقه، يعلمك كيف تجتنب الحرام، كيف تؤدي الواجبات، ما شروطها، ما هي المكروهات، ما هي المستحبات. فحدود الله تبارك وتعالى إنما تعلم عن طريق مجالس العلم، فلذلك مجالس العلم هي أفضل مجالس الذكر على الإطلاق، يعني هذه هي حلقة ذكر. أما ما يتوارد إلى الأذهان حينما تقال الآن حلقة، يعني كلمة حلقة ذكر خاصة في, في, في الوسط الصوفي من الرقص والطبل والزمر والقفز والصياح وهذه الأشياء التي يفعلونها، فهذه ليست حلقة ذكر، هذه حلقة غفلة، هذه حلقة نسيان لله، ليس هو ذكرا لله سبحانه وتعالى، هذا نسيان وإعراض عن الذكر الحقيقي الذي هو يعني طلب العلم، حلقات العلم، قراءة القرآن وغير ذلك من الأذكار التي أشرنا إليها. يدل على هذا المعنى الذي قاله عطاء رحمه الله تعالى في قوله: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا، يدل على هذا أو يشير إلى هذا المعنى قوله تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما هذا الذكر الذي أحدثه بعض الصوفية ولزموه مع هجران العبادات اللازمة التي هي من حقوق الإسلام وحقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق النفس، ثم يرون ينظرون إلى أهل العلم في مجالس الدرس نظرة حقارة والذراع، فهذا ليس بذكر كما قلنا، بل هو نسيان لله سبحانه وتعالى ونسيان لأمره ونهيه. فما أقبح هذا الذكر الصوفي وما أحراه بتسميته النسيان والغفلة والإعراض عن الله تبارك وتعالى. ثبتت يعني جملة من الأحاديث في فضائل الذكر، طبعا بعد جملة عظيمة من الآيات كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله: اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال: إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما. ثم عذر أهلها في حال عذر، كل عبادة لها وقت وحدود معينة، الصلاة في أوقات تباح فيها الصلاة، أوقات تكره أو تحرم فيها الصلاة، كذلك الصيام الفريضة مثلا في شهر رمضان، الصيام التطوع في أيام معينة منهي عن صيامها كأيام التشريق أو يوم العيد، وهكذا. يعني كل عبادة لها حدود ولها وقت ولها ابتداء وانتهاء ولها أحوال يعذر من تركها فيها. أما ذكر الله سبحانه وتعالى فلم يجعل الله له حدا معلوما، ليس له حد معلوم، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهى إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله. يقول تبارك وتعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في كل أحوالكم، بالليل والنهار، في البر والبحر، وفي السفر والحضر، والغنى والفقر، والصحة والسقم، والسر والعلانية، وعلى كل حال. وقال: وسبحوه بكرة وأصيلا، فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته. فالعبادة الوحيدة التي أمرنا بالإكثار فيها بلا حدود في كل الأحوال، حتى كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، طاهرا أم غير طاهر، جنبا أم غير جنب، نائما أو قائما أو قاعدا، في كل أحواله يذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ في القرآن الكريم كثرة الأمر أو كثرة مدح الذاكرين الله كثيرا، بلفظ الكثرة: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وفي هذا الحديث الذي يعني رواه أنس رضي الله تعالى عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم. فكما ذكرنا الذكر هنا أعم من أن يكون فقط بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة وغير ذلك. أي مجلس علم يتعلم في حدود الله سبحانه وتعالى هو مجلس ذكر، ويستحق أهله هذا الفضل الذي ثبت في هذا الحديث: إلا ناداه مناد من السماء قوموا مغفورا لكم. يعني إذا انتهى المجلس وقمتم بعد انتهائه فتقومون والحال أنكم مغفور لكم، مغفور لكم. يعني بعض العلماء يقولون الصغائر، وبعضهم يقول الصغائر والكبائر إذا كان مع حضور مجالس الذكر توبة صحيحة من الكبائر، يعني لا يكون الرجل الذي ارتكب كبيرة أو يرتكب كبيرة مصرا عليها، إذا تاب منها أيضا يغفر له الكبائر والصغائر، لأن الكبائر لابد لها من توبة خاصة، يعني ذنب معين يرتكبه ينوي أن يتوب منه وبالتالي يغفر له الكبائر والصغائر. وطبعا ليس المراد من قوله قوموا مغفورا لكم، يعني ليس المراد أن هذا المنادي يناديهم ويقول لهم قوموا واتركوا الذكر والقيام، لكن يفهم الحديث على أنه إذا يعني خلق الله ما جلس قوم يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء، يعني بعد الفراغ من مجلس الذكر قوموا مغفورا لكم، حين يريدون الانصراف. وليس المقصود أن المنادي يناديهم آمرا إياهم أن يتركوا مجلس الذكر ويقوموا عنه. أيضا صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. المفردون يعني الذين ذهب القرن الجيل الذي كانوا فيه وبقوا وهم يذكرون الله سبحانه وتعالى. يقال فرد الرجل، يعني إذا تفقه واعتزل الناس وخلى بمراعاة الأمر والنهي. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام سبق المفردون، يعني هؤلاء الذين يثبتون على ذكر الله وينشغلون به عما عدا، حتى إن جيلهم الذي كان أو القرن الذي كانوا يعيشون فيه انخرم كله وبقوا هم يذكرون الله عز وجل. وعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له وما المفردون يا رسول الله، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اختلف العلماء في من يستحق هذا الوصف، من هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فقال الإمام أبو الحسن الواحدي حكى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله عز وجل. فمن حافظ على هذه الأذكار المرتبطة بهذه الوظائف كان في تفسير ابن عباس من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يذكرون الله في أدبار الصلوات، ما يقال بعد الصلاة، وغدوا وعشيا يعني أذكار الصباح والمساء، وفي المضاجع عند النوم وأثناء النوم طبعا إذا تقلب أو رأى رؤيا واستيقظ وغير ذلك، وكلما استيقظ من نومه وكلما غدا أو راح من منزله ذكر الله تعالى. فهذا الذي يحافظ على هذه الأذكار يعد من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقال مجاهد لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومتضعا، يعني في كل أحيانه وأحواله. نعم. وقال عطاء من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. من صلى الصلوات الخمس يعني في جماعة في خشوع ومراعيا حقوقها وحدودها يدخل أيضا في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يعني معنى ذلك أن الإنسان يجتهد في حفظ الأذكار الثابتة الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كافة الوظائف الشرعية الثابتة، أن يلم بذلك. وهذا الباب اهتم العلماء به رحمه الله تعالى أعظم اهتمام حتى أفردوه بالتصنيف، يعني هو باب من أبواب العلم تماما، كأن هناك باب الفقه وهناك يعني علم الحديث وهناك التفسير وهناك أصول الفقه وهناك علوم اللغة بأقسامها، وكما أن الفقه في أبواب الطهارة وفي كذا وكذا، فكذلك هذا علم مستقل، باب مستقل من أبواب العلم يسمى عمل اليوم والليلة. عمل اليوم والليلة، وهو عبارة عن محاولة إحصاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار الموظفة أو الأذكار المطلقة، لأن الأذكار نوعين، أذكار مطلقة كقراءة القرآن هي تقال في كل وقت، في كل وقت أو يعني غير مقيدة بزمان معين. الأذكار المطلقة كقراءة القرآن، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كالاستغفار، كالحوقلة والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وغير ذلك من الأذكار. وهناك أذكار موظفة وهي الأذكار المقيدة بوظيفة معينة، بوظيفة معينة كالأذكار التي تقال في الركوع، في السجود، عند الاستيقاظ من النوم، يعني مرتبطة بوظيفة. عند هذه الوظيفة يعني أو في وقت هذه الوظيفة يكون التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر الموظف أفضل من غيره من الأذكار المطلقة. أما خارج وقت الوظيفة فأفضل الأذكار المطلقة على الإطلاق هو القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم. يقول شارح العدة وهو الإمام الشوكاني في كتابه تحفة الذاكرين، أي نعم، يقول رحمه الله تعالى لا شك أن صدق هذا الوصف، أعني كونه من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، على من واظب على ذكر الله تعالى وإن كان قليلا أكمل من صدقه على من ذكر الله كثيرا من غير مواظبة. وقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحياله، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أن أحب العمل إلى الله أدومه، يعني وإن قل كما جاء في بعض الروايات. فالشاهد الإمام الشوكاني رحمه الله يبين أن هذا الوصف، وصف الذاكرين الله كثيرا والذكرات، يصدق على من يداوم على ذكر الله حتى لو كانت المداومة على قدر قليل، يقول ذكرين أو ثلاثة مثلا عند النوم، ذكر واحد حتى قبل أن ينصرف من التشهد، أو ذكر عند الاستيقاظ، أو ثلاثة أذكار في الصباح والمساء وهكذا، شيء قليل تداوم عليه أفضل من أن تواظب على يعني على أن تذكر الله كثيرا مرة واحدة ثم تنقطع مدة طويلة وتعود. فالمداومة مع قلة الأذكار أفضل من كثرتها ثم يروها يليها الانقطاع عنها. يقول الشيخ تطيب حسن خان رحمه الله تعالى: وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أذكار وأدعية عند الأحوال المختلفة وفي الأوقات المتنوعة كالنوم واليقظة والأكل والشرب واللباس ونحوها، ووردت لكل حال من هذه الأحوال وفي كل وقت من هذه الأوقات أذكار متعددة وكذلك أدعية فوق الواحد والاثنين. فمن أخذ بذكر أو دعاء من الأذكار والأدعية المأثورة وأتى به في ذلك الحال والوقت فقد صدق عليه وصف الإكثار من الذكر إن داوم عليه في اليوم والليلة ولم يخل به في ساعاته من النوم واليقظة. وأما من واظب على جميعها وأتى بها ليلا ونهارا وجعلها وظيفة دائمة فلا تسأل عنه، فإنه قد ساز بالقدح المعلى وسلك الطريقة المثلى، ولم يأتي أحد بأفضل مما أتى هو به إلا من صنع مثل صنيعه أو أكثر أو زاد عليه. فعليك أن تكون من أحد هذه الأصناف لتصدق عليك هذه الأوصاف، وإلا فلا تكن. يا لا تكن يعني يدعو عليه بأنه بيموت بالعدم، يعني إما أن تكون ممن يكثرون الله قليلا لكن يداومون، أو كثيرا مع المداومة، أو لا تكن يعني تكون كأنك ميت إذا خلوت عن واحد من هذين القسمين. وعن عطاء بن يسار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط العادل الحاكم العادل. ثلاثة لا ترد أو لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، فمن أكثر ذكر الله سبحانه وتعالى لا يرد الله سبحانه وتعالى دعاء. فهذه فضيلة من أعظم الفضائل، أن هذا سبب كونك ودخولك في من لا يرد الله سبحانه وتعالى دعاءهم بل يستجيب دعاءهم. وإذا كان ممن لا يرد دعاؤهم فأي شيء أي خير سيتخلف عنه من خير الدنيا أو الآخرة، كلما سأل ربه استجاب دعاءه. فهذه من أفضل يعني أو من أعظم فضائل الأذكار. ثلاثة لا يرد دعاؤهم: الذاكر الله كثيرا، ودعوة المظلوم، والإمام المقسط. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إعطاء الورق والذهب، يعني تصدق بالذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وفي رواية: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وعن الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أمر يحيى ابن زكريا عليهما السلام أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، منها ذكر الله عز وجل. ونص الحديث أن يحيى قال لهم: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، يعني الأعداء لحقوه وأخذوا يطاردونه بسرعة شديدة، فأتى على حصن حصين وهو يهرب منهم، وجد حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، دخل الحصن وأغلق الأبواب جيدا وأوثقها وأحكم إغلاقها، وتحصن بذلك من هذا العدو الذي كان يريد أن يفتك به. يقول: فأتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه، فإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. فهذا أعظم ما يحمي الإنسان من الشيطان ومن كيد الشيطان، سواء بتسويل المعاصي أو بالوساوس أو غير ذلك من الآفات والأمراض يعني التي تفسد على الإنسان حياته. فإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي ما ذكرني، وهذه المعية معية خاصة ليست معية العامة التي تكون مع البشر أجمعين، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم بعلمه وسمعه وبصره، وإنما هذه المعية المعية الخاصة التي هي معية النصر والتأييد والتسديد والتوفيق، مثل قوله تبارك وتعالى: قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ومثل قوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمعنى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، معناه أنا مع عبدي زمان ذكره لي، ما دام يذكرني فأنا معه بالحفظ والكلاءة. وطبعا ليس المقصود يعني أن الله سبحانه وتعالى يحل حيث يحل العبد، وإنما المقصود أن الله معه بالحفظ والكلاءة والحراسة والحماية. وعن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس خير؟ فقال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. فهذه من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر الإنسان، وأن يعني يعمره بالطاعات وبالأعمال الصالحة. أما من طال عمره وقبح وساء عمله فطول العمر في حقه مصيبة عظمى. لماذا؟ أنه كلما ارتكب معاصي أكثر كلما استوجب عقابا أكثر، فطول عمر مثل هذا وبال عليه. أما خيركم فهو الذي إذا طال عمره حسن عمله. أي نعم. فلما سأل الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، قال: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنت، ولا تكثر علي فأنت. وفي رواية أن الرجل قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنت. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تبارك وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة. معنى الترة النقص، أصل الترة في اللغة النقص. يقول سبحانه وتعالى: ولن يتركم أعمالكم، يعني لن ينقصكم. لكن المقصود بالترة هنا في هذا الحديث التبعة، التبعة يقال وترت الرجل ترة على وزني وعدته عدة، يعني إلا كانت عليهم تبعة يعني حسرة ومسؤولية يسألون عنها ويحسبون عليها. يقول عليه الصلاة والسلام: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، وما مشى أحد ممشا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة. وفي رواية: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ففي هذا الحديث وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله في أي مجلس يجلس الإنسان، في أي مجلس. واضح؟ إذا جلس الإنسان مجلسا سواء مع إخوانه في درس علم في محاضرة في أي موضع يجب أن يراعى هذا الأدب. والدليل على وجوبه قوله عليه الصلاة والسلام: فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وهذا لا يقال إلا في الواجب. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، يعني كأنهم كانوا يجلسون في وليمة يأكلون جثة حمار منتنة متعفنة يتعاطونها ويأكلونها. فهذا مثل كل من يجلس مجلسا لا يذكر الله تبارك وتعالى فيه. وما أكثر هذه المجالس للأسف في هذا الزمان، مجالس أمام الفيديو أمام التلفزيون وفي المسارح وفي السينما وعلى المقاهي وفي أماكن كثيرة جدا، يعني كما تعلمون يجلسون لا يذكرون الله سبحانه وتعالى، وليتهم يكتفون بعدم الذكر إن لم يكن فيها يعني اللغو والآفات الأخرى من آفات اللسان. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وعن عبد الله بن شداد أن نفرا من بني عذرة ثلاثة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يكفينيهم؟ يعني من يقوم بضيافتهم؟ قال: طلحة أنا. قال: فكانوا عند طلحة ضيوفا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، قال: ثم بعث بعثا فخرج فيه آخر فاستشهد، ثم مات الثالث على فراشه. قال طلحة: فرأيت هؤلاء الثلاثة الذين كانوا عندي في الجنة، فرأيت الميت على فراشه أمامهم، رأيت في منزلة أعلى من منزلتهم، ورأيت الذي استشهد أخيرا يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. قال: فدخلني من ذاك، ارتاب في هذا الأمر، كيف يعني هذا سبق إلى الشهادة والثاني كان يليه في الشهادة والثالث مات على فراشه لم يكن شهيدا في الجهاد، فكيف أن هذا الثالث الذي مات على فراشه يكون في منزلة أعلى من منزلة أخويه؟ يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك؟ يعني ما الذي أثار استغرابك؟ لماذا تتعجب؟ هذا شيء طبيعي. وما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله، يعني لأن الثاني استشهد بعد الأول بفترة، هذه الفترة هو عمرها بذكر الله فزادت في ميزان أعماله الصالحة، تسبيح وتكبير وتهليل وقراءة قرآن وصلاة وذكر، فهذه ثقلت ميزانه حتى تفوق على أخيه الذي استشهد أولا بسبب ماذا؟ بسبب أنه عاش عمرا أطول منه، عمره بذكر الله فارتفع على درجة أخيه الذي مات دون هذا الوقت. ليس هذا فحسب، بل إن الثالث الذي مات على فراشه ولم ينل درجة الشهادة أو لم ينل الشهادة في سبيل الله في أثناء القتال، بلغ من استثماره لوقته بعد موت الأول والثاني أنه أيضا عمر هذا الوقت بذكر الله سبحانه وتعالى، فارتفعت درجته على مقام الشهيدين اللذين سبقاه مع أنه مات على فراشه. لماذا؟ لفضيلة الذكر. فالذكر عبادة أجرها عظيم جدا، يعني فضيلة الذكر فوق ما نتصور، يعني لا نستطيع أن نتخيل أبدا فضيلة الذكر. ولو أن البشر كشف لهم الحجب واطلعوا على ما يترتب على الكلمات السهلة الخفيفة على اللسان الثقيلة في الميزان لا يعني قطعوا أنفسهم حسرة على كل ساعة غفلوا فيها عن ذكر الله عز وجل، كما يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مثلا من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، بيت في الجنة، طبعا بيت في الجنة كيف يكون بيت في الجنة؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك انظر كيف يكد الإنسان ويكدح في هذه الدنيا من أجل أن يحصل على شقة مثلا مكونة من غرفتين، كيف يكد ويكدح ويجمع المال ويهتم وينشغل جدا حتى يبني بيتا يستقر فيه، فكيف نضيع؟ يعني إن كان عندنا يقين بأن هذا خبر الصادق المصدوق وأن الرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى، هذا خبر حقيقي، عندما تنكشف الحجب يقطع أناس يعني أنفسهم من الغم والهم والحسرة على أنهم لم يعني يغتنموا هذه اللحظات. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دخل بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده. شيء سهل جدا، سبحان الله وبحمده، وما حيعطلك عن شيء، أنت تمشي في الطريق اذكر الله سبحانه وتعالى. وربما إذا مشيت في الطريق ورآك رجل غافل فرأى شفتيك تتحرك بذكر الله يتذكر فيذكر الله اتباعا لك واقتداءا بك فتأخذ ثوابه أيضا، وكل من رآك واستفاد بمنظرك وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى فانتبه من الغفلة وفعل مثلك يعني تتاب يعني هذا الثواب. ولذلك هذه كانت من أعظم علامات أولياء الله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولياء الله قال: أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا يعني لا ينبغي أن يزهد عاقل أبدا في فضيلة الذكر، ويعني الله سبحانه وتعالى يمد في عمر الإنسان، يمد في عمره الله سبحانه وتعالى، يقبض يعني روحك أو تتوفى أنت في كل يوم وفي كل ليلة، أنت تتوفى ويقبض روحك أو تخرج روحك من بدنك، صحيح ليست مفارقة كبرى كالموت لكنه أخو الموت، النوم أخو الموت وشقيق. وكم من رجل يعني وضع خده على الوسادة وما استيقظ ثانية، فروحنا لا تكون بأيدينا، تعود إلى الله سبحانه وتعالى وهو الذي يعيدها إلينا. فهذه نعمة متجددة أيضا نحن في غفلة عنها، فإن هذه من أعظم النعم أن يعطيك الله سبحانه وتعالى عمرا أطول. لماذا؟ لأن خيركم من طال عمره وحسن عمله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا هذا الصحابي طلحة لما حكى هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فدخلني من ذلك فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنكرت من ذلك، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. فضيلة أو فضائل عظمى لحلق الذكر، حلق الذكر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يستحلفهم: والله ما جلستم إلا لذكر الله. قالوا: الله ما أجلسنا غيره. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: الله ما أجلسكم إلا ذلك. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة، يباهي بكم الملائكة. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم. ما اجتمع قوم على ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم: قوموا مغفورا لكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. الباع أقصى مسافة إذا يعني فردت كلا ذراعين بين الأصابع، هذه هي الباع. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني أسرع من مجيئه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولدي إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. والسر في قوله لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداء حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة، السر في تفضيل هذا العدد أن المفضل عليه هو مجموع أربعة أشياء، يعني هذا أفضل من هذا. ما هي الأشياء المفضل عليها؟ ذكر الله والقعود له والاجتماع عليه والاستمرار به إلى الطلوع وإلى الغروب. وخص بني إسماعيل لشرفهم وإنافتهم على غيرهم وقربهم منه ومزيد اهتمامه بحالهم صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى الإنسان أن الله سبحانه وتعالى ييسر له أمر الذكر فعليه أن يستحضر أن هذه نعمة من الله عز وجل. توفيقك للذكر هو نعمة جديدة متجددة تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن سخرنا لطاعته واستضافنا في بيته، لأنه يعني إذا كنت ضيفا لله سبحانه وتعالى في حلق الذكر في المساجد فحق على المزور أن يكرم زائره. إذا ذهبت لرجل كريم زرته في بيته أليس يكرمك ويقدم لك النزل ويكرمك؟ فإذا كان هذا في يعني في حق بشر من البشر فكيف في حق الله سبحانه وتعالى؟ فأنت ضيف الله، فأحسن الظن بالله، فإن حقا على المزور أن يكرم زائره. في حين أن الله سبحانه وتعالى يعني في نفس الوقت الذي هيأ لك التواجد في المساجد في حلق الذكر في حلق العلم في نفس الوقت خذل الله سبحانه وتعالى قوما آخرين هم الآن في نفس اللحظة أو في نفس الساعة إما موجودين في داخل السينمات أو في البارات أو في النوادي يلهون ويلعبون أو أمام التلفاز في بيوتهم أو غير ذلك من أماكن الفساد من يشتغل في المقهى بالشطرنج أو بالدومينو أو باللعب الورق أو غير ذلك من هذه الأفات. فالله سبحانه وتعالى يعني عافاك من أن تتواجد الآن في مجالس اللغب واللهو والمعصية. رأى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قوما في المسجد يتعلمون فقال رجل على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمون يقسمون ميراث محمد عليه السلام. ما هو ميراث محمد؟ العلم والذكر وقراءة القرآن والأحاديث وغير ذلك. وخرج أبو هريرة إلى السوق فقال لأهله تركتم ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسم في المسجد وأنتم ها هنا؟ فبرعوا إلى المسجد يظن ميراث مال أو شيء من هذا فما وجدوا إلا حلقة ذكر فبين لهم أن هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأنبياء لا تورث، الأنبياء تورث العلم والحكمة والذكر كما قال تبارك وتعالى وورث سليمان داود. أي نعم يعني في العلم طبعا لأن الأنبياء لا تورث. وكما حتى الشارع على حضور مجالس الذكر نفر عن مجالسة الكذابين وحذر من مجالس الخطائين بقوله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. تكلمنا من قبل معنى يشهدون الزور، يشهدون يعني يحضرون، والذين لا يشهدون الزور يعني لا يتواجدون ولا يحضرون مجالس اللغو. والذين لا يشهدون الزور ضرب العلماء أمثلة لمجالس الزور التي ينبغي ألا نشهدها، منها مثل أعياد المشركين لا تحضر أبدا، أعياد المشركين لا تحضر صلواتهم التي يشتهون فيها الله سبحانه وتعالى، لا تجلس مع الغافلين اللاهين العابثين يعني الصادين أو المصدودين عن ذكر الله تبارك وتعالى. وإذا مروا باللغو مروا كراما، ففهم منه أن من يمر باللغو ويتعاطى منه شيئا فقد أهان نفسه، لكن الكريم يمر دون أن يؤذي نفسه بسماع هذا اللغو وهذا الفساد. فلا ينبغي حضور مجالس الكذابين أو الخاطئين أو العصاة ولا قربها تنزها عن مخالطة الشر وأهله وصيانة لدينك عما يشينه، لأن مشاهدة الباطل فيه شركة، التواجد في مجالس الباطل تصير شريكا كما قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فلا يركن إنسان ولا يمين ولا يتواجد معهم أبدا. يقول تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فانظر في هذا الذي يدعوك إلى مجلسه، الذي يدعوك إلى النادي أو إلى السينما أو المسرح أو إلى التلفزيون أو غير ذلك، انظر هل هذا الشخص الذي يدعوك إلى هذه المجالس ينطبق عليه أنه قد أغفل الله قلبه عن ذكره؟ اسأل في حال هذا الشخص، هل هو ممن ينطبق عليه قوله أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، أم أن قلبه عامر بذكر الله سبحانه وتعالى ومتبع للشرع لا للهوى؟ فيقول تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، إذا نسيت الله نساك نفسك، وإذا ذكرت الله ذكرك بالخير وبالذكر وفتح عليك يعني هذه الأبواب. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وفي الآية الأخرى نسوا الله فنسيهم يعني تركهم، ومعنى أنساهم أنفسهم يعني أغفل قلوبهم عن ذكره تبارك وتعالى وألهاهم عن ذكر الله وشغلهم بغير ذكر الله، فهم لا يلتفتون إلى ما هم فيه من القبائح ولا يسعون في إصلاح أحوالهم مع الله سبحانه وتعالى، لا يفكر في التوبة. لماذا؟ لأنه عوقب بأن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فمما يتوب؟ إذا كان إنسان يرى أنه يعني كما يقول أنا أعيش حياتي بالصورة بالعرض ويتمتع بكل شيء يريده من الدنيا وأن هذه هي العصرية وهذه هي المدنية وهذا هو التقدم وهذه هو الحضارة واضح. وغير ذلك من المفاسد هو يعني زينت له هذه الأشياء في عينه هي ليست قبيحة ويراها شيء من أعظم الإنجازات أن يعني يكون ميسر له هذا الفساد. واضح. ويفرح جدا إذا يسرت له المعصية. فيعني أخطر عقوبة يسلطها الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده أن ينسيه نفسه فلا يسعى في إصلاحها، لا يشعر بالندم لأن هو يرى القبيح حسنا، كما قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا مشاهد، هذا يعني واقع، يعني يحكيه القرآن ويصفه. هل أهل الباطل وأهل الفساد في كل مجال الآن تجد أنهم فرحون بما هم عليه، فرحون بما عليه، سعداء به، حريصون على ألا يحرفهم أحد عن هذا المنهج، وكل منهم يقول قولة فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون نفسه الذي كان يدعوهم إلى عبادته يقول إن هذا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يعني موسى هو المفسد وفرعون يخاف من نشر الفساد في الأرض، وأي فساد بعد أن دعا قومه لعبادته من دون الله تبارك وتعالى، وأي فساد بعد أن يقول هذا الذي كان ينام ويأكل ويشرب ويقضي حاجته أن يقول أنا ربكم الأعلى، بل يقول ما علمت لكم من إله غيري. تنكيس، أنساه الله نفسه، ولو أراد الله به خيرا لنبهه من غفلته. ولذلك الشخص الذي يتمادى في المعاصي وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى لعله إذا أراد الله به خيرا يفيقه، يأتي شيء يعني يجعله يفيق، كمصيبة تحصل له، حادثة، أي شيء ينبهه فيفيق وينتبه، وإذا به يراجع نفسه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فعقوبات على الذنوب تتفاوت. هناك عقوبة عن عقوبات الكونية القدرية المعروفة، الخسف والقذف يعني الزلازل وغير ذلك من العقوبات العامة المعروفة. هناك عقوبات شرعية، تقطع يد السارق، رجم الزاني أو جلده، جلد شارب الخمر، قطع يد السارق وغير ذلك من حدود الله سبحانه وتعالى الشرعية. لكن أخطر عقوبة على الإطلاق يعاقب الله سبحانه وتعالى بها عبدا من عباده أن يسلط الغفلة على قلبه. لماذا؟ لأن العقوبة الخطيرة التي لا يحس بها صاحبها هو لا يحس أن يعاقب، فلا يصل للتنبيه ولا التحذير. تماما أو قريب من ذلك داء السرطان. السرطان إذا يعني بدأ في بعض خلايا الجسم ينمو ويكبر بصورة مذهلة، فترن بذلك أن المريض لا يشعر بألم، يعني هو يرى تورما أو يعني ورما ولا يشعر بأي ألم، وما يكون فيها أي يعني مشكلة، حتى ما يسعى في العلاج لأنه يرى شيء طبيعي أو شيء عادي، ما دام ليس مؤلما ما في مشكلة. لكن قد يفيق بعدما يكون قد فات الأوان، انتشرت الخلايا السرطانية وانتقلت إلى سائر أجزاء الجسد، وبالتالي لا يبقى أمل في نجاته. واضح. فكذلك هذا الداء، فخطرته أنك لا تحس به. فالغفلة إذا سلطها الله سبحانه وتعالى على قلب عبد لا يسعى في إصلاح حاله، بل يتمادى ويتلذذ بمزيد من الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء هم الذين نسوا الله فنسيهم، يعني أنساهم أنفسهم كما بيانتها الآية الأخرى، فلا يسعون في إصلاح حالهم ولا يفكرون في توبة. كيف يتوب؟ مما يتوب؟ ويرى القبيح حسنا، والحسن قبيح، التدين تطرف ورجعية وتزمت وإرهاب. واضح. فينظر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات المنثرة، وينظر إلى المعاصي أنها هذا إنسان يعيش حياته ويتمتع بها وينفتح على الناس ولا يكون معقدا، وغير ذلك من تلبيس الشيطان وتسويله لهؤلاء القوم. يقول تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني معنى ذلك لا تحسبن أن من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى وهرب من مشقة التكاليف والانقياد لأمر الله عز وجل بحثا وراء السعادة في الحياة الدنيا وراء الفرحة وراء التمتع بالدنيا، لا تحسب أن هذا سوف يصفو له عيشه، بالعكس سينغص الله عليه عيشه. فقد قضى الله سبحانه وتعالى قضاء محكما لا يرد، أن من آثر عليه غيره عذبه الله به ولا بد. كل من أحب شيئا ضد محبة الله سبحانه وتعالى أو فضل شيئا على محب الله لابد أن يجعل الله نفس هذا الشيء سببا في عذابه. فمن مثلا أطاع زوجته في معصية الله كي يرضيها وكي لا يتكدر عيشه، فإذا يعني طاوعها في معصية الله عز وجل فإنه يعاقب بماذا؟ يعاقب بأن الله سبحانه وتعالى يجعلها هي سببا في عذابه ونكاله. كذلك من آثر يعني مصلحة أو محبة ولده على محبة الله عز وجل يجعل الله ابنه، وهذا سببا في عذابه. من احب يعني او عشق مثلا امرأة وبحيث افسد هذا عليه دينه ودينها كما هو معلوم ومتواتر واضح، فتكون نفس هذه المحبوبة هي سببا في شقائه وعذابه وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. فكل من احب شيئا غير الله عذب به ولا بد. من سعى وراء الدنيا ليسعد بها تجد نفس الدنيا تكون سببا في شقائه. كم من رجل سعى الى في زواج ابنته مثلا، سعى الى الحسب والنسب والتفاخر بمظاهر الدنيا، فيتزوج من يعني يزوج ابنته مثلا من رجل من عائلة كبيرة جدا مثلا، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى تحصل الخلافات ويذوق الويل والدمار والوبال على يد نفس هذه العائلة، وتكون قوة هذه العائلة ومراكزها وجاهها سببا في زيادة النكال حينما يحصل بينهم خصومة. فالشاهد ان الانسان اذا اعرض عن ذكر الله بنية ان يتمتع بالدنيا اكثر ويأمن اكثر، كلا لن ينال الامن، لن ينال الراحة، لن ينال السعادة، وإنما لن ينال إلا المعيشة الضنكة كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري أي القرآن فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال سبحانه وتعالى في المنافقين ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هناك في الحقيقة كثير من الأداب ينبغي مراعاتها عند التلبس بذكر الله عز وجل. أول هذه الأداب أن يكون المكان الذي يذكر الله سبحانه وتعالى فيه نظيفا خاليا، لأن التنزه عن ملابسة النجاسة مطلقا مندوب إليه في كل الأحوال، فتدخل حالة الذكر والدعاء تحت ذلك دخولا أوليا. أن الإنسان إذا أراد ذكر الله فينبغي أن يكون في مكان خال طيب لا نجاسة فيه ولا قذورات. صحيح لم يرد دليل يدل بخصوصه على هذا الحكم، لكن هذا الذكر بلا شك عبادة من الرب سبحانه وتعالى، والنظافة على العموم ورد الشرع بالترغيب فيها كما قال عز وجل وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ومن هنا مدح الذكر في المواضع والشريفة وفي المساجد. وعن أبي ميسرة رضي الله عنه قال لا يذكر الله تعالى إلا في مكان طيب. لا يذكر الله تعالى يعني باللسان إلا في مكان طيب. ولذلك فإن من الآداب الإنسان في الخلاء لا يذكر الله باللسانه لكن يذكر الله بقلبه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. بعض العلماء قالوا يستغفر لتوقف لسانه عن الذكر في هذه الأوقات في هذا الوقت، لأن هذا المكان لا يليق أن يذكر فيه الله سبحانه وتعالى. أيضا يكون المكان الذي يذكر الله فيه خاليا عن كل ما يشغل البال ويحصل من وجوده الوساوس والأشغال، فذلك أقرب إلى حضور القلب وأبعد من الرياء والمباهاة وأعون على تدبر ما يذكر الله سبحانه وتعالى به، فهذه الحالة بلا شك هي أكمل مما يخالفها. ثانيا ينبغي أن يكون الذاكر على أكمل الصفات ويكون فمه نظيفا، فإن كان في فمه تغير أزاله بالسواك، لأن الذكر عبادة لسانية، فتنظيف الفم عند ذلك أدب حسن. ومن هنا جاءت السنة المتواترة بمشروعية السواك للصلاة لأجل تنظيف المحل الذي يكون الذكر به في الصلاة وهو الفم. وعن أبي الجهيم رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل مكان، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. أن ما كان يستطيع يتوضأ في ذلك الوقت، فقال نخفف يعني الحدث بأي شيء حتى لو بالتيمم، فاتجه إلى الجدار وتيمم ثم رد عليه السلام. لماذا؟ حتى يكون على ما يستطيعه من طهارة ليذكر الله في السلام، لأن السلام اسم من أسماء الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيها ذكر الله، فاستحب لذلك أن يكون على طهارة بقدر المستطاع. فإذا كان هذا في مجرد رد السلام لم يرد عليه حتى تيمم عليه الصلاة والسلام، فكيف بذكر الله سبحانه وتعالى الذي هو أولى بذلك. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. الأدب الثالث أن يستقبل القبلة فإنها الجهة التي يتوجه إليها العابدون لله سبحانه وتعالى والداعون له والمتقربون إليه. وقد ورد النهي عن أن يبصق الرجل إلى جهة قبلته معللا بمثل هذه العلة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: لو ذكر الله على غير هذه الأحوال لجاز. يعني لو ذكرت الله وأنت غير متوضئ أو في مكان فيه شيء يشغلك فهذا طبعا ذكر جائز بلا شك، هذا أكمل، لكن يجوز. أي نعم. يقول: ولا كراهة في حقه، لكن إن كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل على عدم الكراهة قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني في كل أحوالهم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. وفي رواية: ورأسه في حجري وأنا حائض. وعنها رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه. من الأداب أيضا أن يتدبر ما يقول ويتعقل معناه، وإن جهل شيئا تبينه، لأن المقصود بالذكر هو حضور القلب، ولا سبيل إلى حضور القلب إلا إذا كنت تفقه هذا الذكر الذي تقوله وتتدبره. يقول علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها ولا قراءة لا تدبر فيها. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: لا ريب أن تدبر الذاكر لمعاني ما يذكر به أكمل، لأنه بذلك يكون في حكم المخاطب والمناجي. لكن وإن كان أجر هذا أتم وأوفى فإنه لا ينافي ثبوت ما ورد الوعد به من ثواب الأذكار لمن جاء بها، فإنه أعم من أن يأتي بها متدبرا لمعانيها. يعني حتى لو كان لا يستطيع تدبر معانيها ينال الثواب أيضا. الإمام الشوكاني يذهب إلى أن هذا أكمل، لكن أيضا الشخص الذي لا يتدبر ولا يعني يكون حاضر القلب تماما فهو أيضا لن يحرم من الثواب، فإنه لم يرد دليل يعني يشترط أو يقيد هذا الثواب بحصول التدبر والتفهم. يقول الشيخ الدفع حسن خان في نزل الأبرار: وهذا تقرير حسن، يعلق على كلام الشوكاني، وهذا تقرير حسن فيه توسيع دائرة الرحمة التي وسعت كل شيء. بقي بعض التنبيهات والفوائد أيضا تتعلق بذكر الله عز وجل، أولها الإخلاص في ذكر الله عز وجل. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي النيات والإخلاص، هذا الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. ترك العمل لأجل الناس، أن بعض الناس يفتح عليه في الذكر أو قراءة القرآن فيقول: لا أخشى أن إن فعلت ذلك أكون مرائيا. فهو الفضيل هنا يقول: إنك إذا تركت العمل خوفا من الرياء فهذا هو عين الرياء، لأنك راعيت رؤية الناس لك ونظرهم إليك فضيعت هذه الوظيفة العظيمة أو الشريفة. والعمل لأجل الناس شرك كذلك، إذا فعلت العمل الصالح حتى يراك الناس فهذا شرك، الشرك الأصغر الرياء. أما الإخلاص فهو أن يعافيك الله منهما، فلا أنت تضيع العمل خوفا من الناس يعني يظن بك الرياء أو أن ترأي الناس، ولا أنت تعمل العمل مراءة للناس، لكن الإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني افترض أنك الوحيد في هذا الوجود المكلف باتباع الحق ومكلف بذكر الله ولا تبالي بالناس، يعني لا تلقي لهم بالا. فإن الإنسان لو فتح على نفسه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرف ظنونهم لانسد عليه أكثر أبواب الخير، لأنك الناس لا يمكن إرضاء جميع الناس، لا يمكن أبدا، الناس لا يمكن أن ترضيهم. إذا أرضيت فئة تسقط فئة أخرى، إذا أسقطت هذه يعني ترضى تلك. وإرضاء الناس كما قال بعض السلف غير مخدور وغير مأمور، يعني أمر أولا أنت غير مكلف به، لم يأمرك الله أن ترضي الناس. ثانيا هو ليس لن يحصل أبدا أن يرضى الناس ويجتمع الناس على أحد، حتى الأنبياء ما اجتمع البشر عليه اختلفوا عليه. فأنت اجعل همك هما واحدا وهو إرضاء الله سبحانه وتعالى، ولا توالي بالناس، يرضهم الله سبحانه وتعالى عنك بعد ذلك. أي نعم. فالإنسان لا يفتح على نفسه باب ملاحظة الناس كأن ما في ناس حوله. نعم. يقول ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تفرط ظنونهم لن سد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة الصالحين. فإذا أراد الإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى باللسان مع القلب فليس له أن يمتنع من ذلك خوف الرياء، بل يذكر الله بهما جميعا ويقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وحده. التنبيه الثاني أنه قد وردت أحاديث تقتضي الجهر بالذكر وأحاديث تقتضي الإصرار به، والجمع بينهما أن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، إلا إذا أتى دليل ينص على الجهر أو على الإصرار. أما حيث لا دليل يطلب يعني الجهر أو الإصرار حسب الحال، قد يكون الإصرار في بعض الأوضاع أبعد عن التكلف والرياء والتصنع. فإذا كان إنسان يخشى على نفسه يذكر الله سرا، فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوش على شخص آخر كمصل مثلا فالجهر أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته أيضا تتعلق بغيره، لأن هذا الخير الغير ممكن يتعدى. يعني لو إنسان يقرأ قرآنا ويمكن قراءة القرآن توقظ شخصا يعني نائما مثلا فيزيد نشاطه في القراءة ويقوم فيفعل مثلك، وتكون أنت سبب يعني إحيائه لذكر الله عز وجل، أو يراك بطال أو غافل أو ناسي فيذكر الله سبحانه وتعالى إذا رأك تذكر الله. فإذا كان بهذه النوايا الحسنة فلا حرج فيه يعني الجهر، فإذا حضرك شيء من هذه النيات فالجهر أفضل، وإن اجتمعت هذه النيات تضاعف الأجر، وبكثرة النيات تزكو أعمال الأبرار وتتضاعف أجرهم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها ولا يعتد به حتى يتلفظ به بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له. يعني الأذكار التي حتى تنال ثوابها إذا كان في الحديث من قال، يعني معناها قال بالتلفظ باللسان، ليس معنى ذلك أن يقولها بقلبه فقط أو يمرها على خاطره، لكن مثلا من قال سبحان الله وبحمده فله كذا، يعني يقولها باللسان، واضح؟ وإلا لا تنال يعني الثواب، ثواب الموعوذ في الحديث. يقول الجزري في العدة ولا يعتد له بشيء مما رتبه الشارع على قوله حتى يتلفظ به ويسمع نفسه. أي نعم. طبعا يعني المقصود هنا أن لو الحديث جاء فيه مثلا من قرأ قل والله أحد مثلا 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، من قرأ يبقى معناها قرأ يعني باللسان، قال باللسانه تلفظ بها. لكن لو إنسان قرأها بقلبه يعني فهذا يعتبر إيه فرق، حيكون إيه مش كلاهما محروم من الأجر. الشخص الذي امتثل الحديث بأن تلفظ ونطق بالقرآن الكريم وقرأ قل والله أحد 10 مرات فله الثواب الموعود في إيه في الحديث. أما من ذكر الله في نفسه فثواب أنه إيه يذكره الله في نفسه، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، لكن هل ينال نفس الثواب الموجود في الحديث؟ لا، هذا باب آخر، هذا موضوع آخر، فلا تعارض بين الحديثين. نعم. أيضا من الأداب الشرعية أن يجتهد الإنسان في قراءة الأذكار مجوزة، أن يجتهد في التجويد. فبعض الناس إذا سمعوا بعض الشيوخ مثلا يقرأ حديث صحيح البخاري أو مسلم مجوزة يستنكرون، يقول فلان يقرأ الأحاديث تماما كما يقرأ القرآن، هذا قصور في الفهم. فإن التجويد أصلا من الصفات الأساسية للحروف في اللغة العربية، فالعرب ما نطقت حرفا إلا مجوزا، يعني العرب ما نطقت حتى الشعر والكلام هم العادي كان كله مجودا، يعني ليست من الصفات التحسينية أو التكميلية، ده هو من الصفات الذاتية للحروف العربية. مثلا يعني مثلا وليل كموج البحر أرخى سدوله بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأرضف أعجازا ولا أبك الكلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثله، وهكذا. يعني هذه اللغة العربية الأصل في اللغة العربية أن تبدأ هكذا، يعني العرب ما نطقت كلاما إلا مجودا. فبالأولى إذا نطقت الأحاديث أن تقرأها أيضا مجودا، إذا ذكرت الله سبحانه وتعالى فأكمل الأحوال أن يكون في ذكرك مراعيا قواعد التجويد في ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ عطية الأجهوري في حاشيته على شرح الزرقاني للمنظومة البيقونية قال فائدة. قال الإمام محمد بن محمد البديري الضمياطي في آخر شرحه لهذه المنظومة المباركة ما نصه يقول: وأما قراءة الحديث مجوذة كتجويد القرآن من أحكام النون الساكنة والتنوين والمد والقصر وغير ذلك فهي مندوبة كما صرح به بعضهم، لكن سألت شيخي خاتمة المحققين الشيخ علي الشبراملسي تغمده الله تعالى بالرحمة حالة قراءتي عليه صحيح الإمام البخاري عن ذلك، فأجابني بالوجوب، شيخ أفتى بوجوب التجويد، وذكر لي أنه رأى ذلك منقولا في كتاب يقال له الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة، وعلل الشيخ حينئذ ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام ومن لغة العرب ومن فصاحة المتكلم، وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم، فمن تكلم بحديثه صلى الله عليه وسلم فعليه مراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم. وقال العلامة القاسمي رحمه الله تعالى في قواعد التحديث، قال: ولا يخفى أن التجويد من مقتضيات اللغة العربية، لأنه من صفاتها الذاتية، لأن العرب لم تنطق بكلمة إلا مجودة، فمن نطق بها غير مجودة فكأنه لم ينطق بها، فما هو في الحقيقة من محاسن الكلام بل من الذاتيات له، فهو إذن من طبيعة اللغة، لذلك من تركه لقد وقع في اللحن الجلي، لأن العرب لا تعرف الكلام إلا مجودا. فنحن لا نطالب الإخوة في كلامهم العادي أن يراعوا التجويد حتى في الحوار العادي، واضح؟ لكن على الأقل يعني في الأحاديث أو في الأذكار، طبعا فضلا عن قراءة القرآن الكريم، أو على الأقل لا ينكر على من يفعل هذا ويعني يصوره كأنه يأتي ببدع من الأمر. أما التنبيه الخامس، فإن الأذكار الواردة هناك بعض الأذكار تأتي مقيدة بعدد، فهذا يقتضي أن الأجر المذكور لفاعلها يحصل بفعلها، فإن نقص من ذلك العدد نقص ذلك من أجره بقدر ما ينقص بقدر ما ينقص أجره، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل، وإن زاد على العدد حصل له الأجر بالعدد واستحق ثواب ما زاد. وقيل إنه لا يستحق الأجر المرتب على العدد إلا إذا اقتصر عليه من غير زيادة ولا نقصان، وليس ذلك بصواب إلا فيما ورد النهي عن الزيادة عليه، كزيادة عدد الغسلات أو زيادة غسلات الوضوء ونحو ذلك. أيضا من هذه التنبيهات أنه ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكر في وقت من ليل أو نهار أو عقيب صلاة أو حالة من الأحوال ففاتته أن يتداركها. إذا أتت لك ظروف مثلا لم تقل أذكار الصباح ما بين صلاة الفجر وبين الشروق، واضح؟ هل مع ذلك تضيع الأذكار ما تقضيها؟ لا، اقضيها، اقضيها حتى لو بعد ذهاب وقتها، حتى لو في وقت الضحى مثلا. لماذا؟ فيأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرضها للتفويت، إذا اعتاد الملازمة عليها في وقتها لم يعرضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سهل عليه تضيعها في وقتها، فهذا نوع من تربية النفس حتى لا تتساهل. في الأول الشيطان يقول لك يعني مش مهم تخرجها عن وقتها وبأخذيها، إذا تساهل في القضاء يترتب على ذلك أنه إيه؟ يتساهل في الأداء فيضيعها أصلا في وقتها وتصير عادة سيئة له. فينبغي للإنسان إذا فاتته الأذكار في وقتها فيأتي بها حتى لو بعد وقتها، يتداركها حتى يصدق عليه أنه مديم للذكر مواظب عليه. وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقضون ما فاتهم من الأذكار التي يفعلونها في أوقات مخصوصة. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه، اللي هو يعني ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة، وكما ذكرنا من قبل الحزب هو النوبة في ورود الماء، من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. لو هو متعود مثلا كل ليلة يقرأ جزءا أو جزئين أو يصلي عدد ركعات معينة، ففي يوم في ليلة من الليالي فاته ذلك، نام ولم يستيقظ، فيفتح له باب بديل كما قال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور، يعني من يفوت العمل في الليل يخلفه النهار يعوض فيما فاته، يقضي فيما فاته بالليل. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وفي تفسير عبد بن حميد وغيره من التفسير المسندة عن الحسن في قول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، قال: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب، فرصة أخرى يعوض ما فاته، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب. وعن قتادة قال: إن المؤمن قد ينسى بالليل ويذكر بالنهار، وينسى بالنهار ويذكر بالليل. على الأحوال نكتفي اليوم بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.